جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الرابع عشر، يقول السائل من الجزائر: كيف يتشهد في الصلاة من يده اليمنى مقطوعة؟ وهل يصح التشهد باليسرى؟ وجزاكم الله خيرا. أرجو أن يكون ذلك صحيحا، يشير بالسبابة اليسرى. نعم.